حديث الحجاج الذي رواه البخاري وغيره، وفيه قال لموسى: أتلوموني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ هذا هو الحديث. وبين الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وغيرهما حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. الحديث الثاني يدل على أن قصة آدم جرت قبل أن تقع 50,000 سنة. في الحديث الأول بين بأن تقديرها كان قبل خلقه بأربعين سنة. نريد من الشيخ الفاضل أن يوفق لنا ما بين الحديثين. يا أخي، هناك التقادير الإلهية متنوعة ينبئك عن ذلك الحديث المتفق على صحته، أن الجنين حينما ينفخ فيه الروح يأتي الملك فيسأل ربه تلك الأسئلة المعروفة عن عمره، عن سعادته وشقاوته إلى غير ذلك. فهذا التقدير الأخير بالنسبة لهذا الجنين، لكن هو مقدر عليه قبل ذلك. كذلك آدم عليه السلام داخل في التقدير العام، وهناك تقدير خاص بالنسبة إليه هو هذا الذي جاء في حديث تحاجج آدم وموسى عليه الصلاة والسلام. فلا اختلاف، لأن التقدير الأول هو عام لجميع المخلوقات، وتقدير الذي يتحدث عنه حديث المحاججة هو تقدير خاص بالنسبة لآدم عليه السلام، كما أن التقدير المتعلق بكل جنين هو تقدير آني، وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، فهذا لا ينافي ذاك التقدير الذي شمل المخلوقات كلها. لعل الجواب واضح. جزاك الله خيرا، واضح يا شيخ. طيب، غير وإيش عندك؟ ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالقادمين جميعا. كيف حال صدقي؟ طيب، كيف الوالد؟ وين أراضيه هو؟ كيف هو؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، الله يسلمك. نعم. هذا الأخ بارك الله فيه يأمر الناس أن يخرج التلفاز من بيوتهم، أن يخرج التلفزيون من بيوتهم. نعم. هو عنده تلفزيون، هل ينطبق عليه قول الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الآية يعني هو التلفاز في بيته؟ نعم، في بيته، ويستعمل كما يستعملوه الناس. طيب، هل لا سألته هذا السؤال بدل أن تسأل الشيخ الذي بيته نظيف من التلفاز؟ لكن أنا سألته السؤال. قال أنا كاره له. كيف؟ سألت السؤال. قال أنا كاره له وأتمنى أن أخرجه. خلاص، يعني هو صاحب البيت ومالك أمره. خلاص، أعطاك الجواب المسكت لك، فلعلك تسكت. يا أخي، يعني كيف قراءتها؟ الله يهديك أنت، الحرارة تبعك في هذا السؤال ضعها في غير هذا المكان. أولا، الرجل ممكن أن يكون محكوما بديل أن يكون حاكما، فحينئذ ممكن أن يكون معذورا وممكن أن يكون غير معذور عند الله، ونحن ما نستطيع أن ندخل وأن نكشف عما في قلوب الناس، كما في الحديث الصحيح: هلا شققت عن قلبه؟ ما دام أنه قال لك إنه يكره ذلك، فمعنى هذا إما أن يكون مغلوبا على أمره من زوجه أي زوجته، أو من ولد كبير لديه، أو إلى آخره. فحسبك منه أن تسمع منه ما سمعت من كراهيته لذلك، وانتهى الأمر. بارك الله فيك شيخنا. وفي كبارة. هل يكون يعني هل يجوز لنا أن نوعظ الناس في شيء مثل هذا؟ نقول مثل هذا الأخ؟ واجب علي أن يعظ الناس. يعني في مشايخ مثل هذا إن شاء الله جائز. بارك الله فيك شيخنا. وفي كبارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت بين؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يا شيخ إن شاء الله؟ نعم. تفضل. فهي مدى صحة هذا الحديث الذي يقول في الرسول عليه الصلاة والسلام: لا توتروا بثلاث شبهوا بالمغرب، لكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر؟ رواه ابن نصر والحاكم والبيهقي. نعم، حديث صحيح. حديث صحيح. نعم. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. أنا كنت بمكة. وين؟ بمكة المكرمة. أيوة. ورجعت امبارح إن شاء الله. معتمرة؟ الحمد لله. تقبلها الله منك. الله يبارك في عمرك. الحمد لله. بدي أسألك في أيام فضيلة بهذا الشهر الكريم غير خليل وخميس؟ نحن الآن في الشهر الجديد، في ذي القعدة، ليس هناك فضيلة خاصة بهذا الشهر، وإنما كما تعلمين أو كما ذكرت الاثنين والخميس والأيام البيض. ثم 13 و 14. أحسنتي. أبعدك صرت أفهم شوي يعني. فيك البركة، ما أنت صرتي فقيه ما شاء الله من وراء الهاتف. رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله يا طيب. حاجة أخرى؟ أبدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صدق. آمين. وإنما بمعنى أراد أن ينام. يعني. لا هذا الظاهر مو طويل الروح، ما عنده صبر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. طيب. طيبك الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. شيخ انا سألك سؤال. تفضل. هذا ما خطر في بالنسبه للاستماع في القراءات في الصلاه الواحده. ذكرت لي فيما مضى أنه لا مانع إذا صح الكلام هذا. فهنا في سؤال موجه لابن تيمية في مجموعة الفتاوى الكبرى، يقول: معرفة القراءة وحفظها سنة، وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة. نعم. ما قولك يا شيخ؟ ما الذي أنت فهمت مني؟ فهمت منك. وما الذي فهمت من كلام ابن تيمية؟ أي نعم، فهمت من كلامك أنه لا مانع من القراءة في عدة قراءة، لا مانع من القراءة في عدة قراءة في الصلاة الواحدة. وهو يقول ماذا؟ يقول: وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة. نعم. وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد. الجهاد الذي فعله طوائف تذكرها. نحن نقول غير الذي أنت فهمت من كلام ابن تيمية. اسمع، أنت سمعت يوما ما بعض القراء في التلفاز أو في الراديو يقرأ آية على وجه ثم بيرجع بيقرأ هذه الآية على وجه الثاني ثم على وجه الثالث وهكذا، فبيجمع سبعة وجوه أو عشرة وجوه. هذا الذي عناه ابن تيمية. أما الذي نحن نعنيه فهو غير هذا. نحن مثلا نقرأ أحيانا، والليلة فعلنا هكذا، لما نقرأ الفاتحة في ركعة نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي، وفي ركعة أخرى نقول ملكي. لكن غيرنا ممن أشرنا إليهم آنفا يقول مالك يوم الدين ملك يوم الدين. هذا الذي أنكره ابن تيمية رحمه الله. أما في سبيل التعليم فيقول قراءة مالكي وقراءة أخرى ملكي فيجوز، فلا اختلاف والحمد لله بين ما فعلناه وبين ما أنكره ابن تيمية، ونحن معه من المنكرين. جزاك الله خير. وإياك. يعني الذي فهمته منك أنه يعني الذي قلته لي أن الذي يكرره بالتلفاز وبالراديو هذا الذي منعه ابن تيمية. أي نعم. جزاك الله خير شيخ. وإياك يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب أسأل الأستاذ أخ زهير، هذا زهير مين؟ زهير اللي هنا ساكن. وعليكم السلام ورحمة الله. عليك الشيخ. الحمد لله بخير. الحمد لله. سؤالي إن شاء الله. تفضل. ما هي الكيفية الواردة عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في لبس النقاب؟ هل تغطية العينين أم كشفهما؟ هذا سؤال. سؤال آخر، هل إذا كانت المرأة تلبس النقاب بالشروط الواردة في السنة؟ هل يجوز لها أن تخرج بمفردها لشراء بعض الأشياء أو زيارة المرضى أو إحدى أخواتها في الإسلام، وخاصة إننا هنا في هولندا؟ وجزاك الله خير. خاصة في هولندا؟ نعم. وأنت الآن تتكلم من هولندا؟ نعم. وما الذي أقامك في بلاد الكفر؟ الشيخ يعني وصعب الإجابة عن هذا السؤال يعني. ها؟ المقصود التذكير، فتروا إلى الله، فر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بأسرع وقت ممكن. أما الجواب عن السؤال الأول فهو أنه ليس عندنا نص واضح يصلح أن نقدمه إليك جوابا عن سؤالك، لكن الظاهر أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يسترن وجوههن بنفس الجلباب ليس بشيء زائد عليه، وإن كان النقاب معروفا في زمن نزول آية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فنساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يسترن وجوههن بنفس الجلباب، ولكن كنا يكشفن عن العينين ضرورة رؤية الطريق، ذلك لأن من خصوصيات نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يكشفن عن شيء من أبدانهن حتى الكفين، فضلا عن الوجه الذي هو موضع البارز من زينة المرأة وجمالها. اي نعم، لكن استعجلت علي وأنا قلت لكن وأنت سبقتني، فأردت أن أستثني لأقول أن هذا الحكم خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أصح قولي العلماء، الذي هو قول الجمهور منهم. أقول هذا بيانا للواقع، لا لأني جمهوري، لأني لا أؤمن بالجمهورية، ثم لأن هناك أدلة هي عندنا قاطعة بأن وجه المرأة وكفيها ليس ذلك من عورة المرأة، لكن سترها من المرأة المسلمة بعامة خير لها من إبرازها، وبخاصة إذا كانت موضع جمال وتخشى على نفسها أن يفتتن الرجال بها. ففي هذه الحالة فقط يجب عليها أن تستر وجهها. واضح الجواب؟ واضح يا شيخ. طيب، إيش كان سؤالك الثاني؟ هل كانت إذا كانت المرأة تلبس النقاب بالشروط الواردة في السنة، هل يجوز أن تخرج بمفردها لشراء بعض الأشياء وزيارة المرضى أو أحد الأخوات في الإسلام، وخاصة نحن هنا في بلدنا؟ أنا أقول يجوز لها ذلك بشرط أن لا تخالط العلوج. العلوج بالنسبة الهولندية العربية يعني ما تخالط الناس، خاصة إذا كانوا كفارا وأنتم تعيشون في بلاد الكفر أنقذكم الله منها. لكن عندما تشتري أشياء مثلا ما تحتك بالكفار، وهذا الذي خشيته أنا، هذا الذي حذرتك منه، فبهذا الشرط يجوز وإلا فلا. إلا فلا. نعم. أي نعم. شيء آخر يعني، كنت الأخ على بخير والأخ مشهور بخير؟ إيه والله هو بخير وهو يسمعك. خير، بلغنا السلام إن شاء الله شيخ. إن شاء الله يبلغه بدون واسطة. وأحبكم الله الذي أحببتنا له، وأنت تعرف شرط الحب في الله. أعرف ما هو؟ ذكرنا شيء أفضل يعني. الرسول الله قال في حقه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والحب في الله هذا هو الشرط، وإلا سيأتي قول الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الشاهد من هذا القول الأخير: إن المحب لمن يحب مطيع. فانجو بنفسك من بلاد الكفر في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. طب أنا أقول لك شيء يعني، ممكن الأسباب اللي جعلتها لا لا لا تقول لي هذه أسباب، هذا خليها الأسباب بينك وبين ربك. وإنما أنا لك ناصح أمين. جزاك الله خير يا شيخ. وبس، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا الجزائر الشيخ. أقول إلا الجزائر. نعم، الجزائر بس لا دين ولا دنيا، في بلاد أخرى في دنيا. يخرب بيت الدولة تبعهم، خربوا البلاد، مثل سوريا يعني. مثل سوريا، لا دين ولا دنيا. الله أكبر. يعني نجهد أنفسنا يا أبا بدر أن نفهم على أخوان الجزائريين. مرة السيد غزالي تبع الجزائر إيه؟ في مع مقابله بالقلم العريض أن الألباني هو من كبار المحرضين في ثورة الشباب السلفي ما أدري إيش. الله أكبر. فقط 10,000 مكالمة. 10,000 مكالمة للألباني من الجزائر. إيش؟ 10,000 مكالمة. لا. لما ذهبت إلى الجزائر أنا عام 1406 رأيت حالتهم، ألقيت محاضرة العلم ضرورة شرعية. جميل. الواقع الذي يعيشونه، وكان هذا كلام سبق تحدثنا به العصر كما رأيت. أي نعم. حالتهم هناك حالة صحيحة شيخ. ما عندهم علاقة. ما عندهم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. من يتكلم معك؟ من؟ السلطان عبد المنان. أهلا. الحمد لله بخير. أنا أن الدكتور ناصر العمر موجود بجانبكم. إيه نعم. نعم. أسألك بالله يا دكتور بشار، أنت الدكتور قلت أنت جايين تطلب رفعة الأمة، وقبل أيام مثل لم يستفد من الجلسة شيئا. كانت مشكلة ستة، خذ منها أهمها عندك. هل يحضركم أو خلينا نقول أنه جميع محظورات الإحرام كلها توجب ثمن؟ ليس هناك نص صريح إلا في ثلاث أربع أشياء. أهمها التمتع، والثاني الإحصار، واحد ما استطاع أن يكمل الحج أو العمرة عليه دم، والذي حلق رأسه بعلة عليه أيضا هدي. وإيش كمان؟ نعم، ما هو هذا والجماع وإيش والصيد. أما الأمور الأخرى فهي مأخوذة من أثر لابن عباس، أنه من نسي شيئا من مناسك الحج أو ذكر نحو هذا المعنى، لأني غير مستحضر نصه، وهو أثر موقوف عليه، فيقول عليه دم. وهذا الأثر أخذ به كثير من العلماء دون آخرين، وقد وجدنا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا محرما بالعمرة وعليه جبة متضمخا بالطيب أو قال بالخلوق، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخلع الجبة وأن يجل الخلوق وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجته، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بهدي أو بكفارة. ولذلك فلا نجد نحن على النص أو على ما جاء به النص، ولا نحتج بأثر ابن عباس رضي الله عنه بما ذكرت من حديث الأعرابي، ولأنه لم يرد ذلك عن غيره من أصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا جواب ما سألته. كذلك سخيط أيضا سمع عليه أيضا. نعم، سؤال ثاني. لا أنا بس السؤال. أي. في لفظ البخيل في المحيط، هذا أيضا شرع ما في عليه دفن، إنما آت الفاعل. أي نعم. وجزاكم الله. السلام عليكم. أيوة يا أستاذ. نعم. إيش هو؟ السجادة، السجادة للإمام يعني نشي مفروش، فكم الإمام بوضع السجادة سجادة خاصة به؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز إلا إذا كان الرجل شيخا كبيرا مثلي ويخشى على نفسه أن يتأثر من برودة الأرض فتوضع له سجادة من أجل هذه الغاية فلا بأس. أما لتمييزه على سائر المصلين هذه بدعة. أنا فاهم الله يهديك. أنت عليك بقي أن تفهم. يا أبو حق أبو حد أحمد أبو بشر يا أنت الشدة مستعد أبو بنتها. ألو أنا شفية. من أنت؟ ناصر الطائف. هل سمعت الجواب؟ سمعت جزاك الله خير. طيب وين السؤال الثاني؟ الشيخ يقول له أيضا السجادة السجادة ليس فيها صور وليس فيها ألوان ولا فيها. نعم صدق أنا ميت ليس ميت أخذ بها وأذبحها وأصدق بها بمناسبة وفاة ميت؟ لا هو ميت من فترة. فهيت أنها رأت واردة في المنام فقالت تريد أن تصدق أنا. تريد أن تصدق لأنه صدق عن أبيها شرع ولا لأنها رأت في المنام؟ إن كان الأمر لأنه صدق تفيد الميت من ولده هذا بلا شك جائز شرعا، أما من أجل تنفيذ منام قد يكون أضغاث أحلام هذا لا يجوز. بارك الله فيك. وفيك بارك الله خير. تفضل. تحديد الرأس بالموس. هل هذا فيه شيء؟ ما فيه شيء، لأن الرسول قال احلقوه كله أو اتركوه كله، ليس فيه أي شيء. أطراف الرأس أحد بالمكينة ثم يحدد أطراف الرأس. أنت يا الله يديك قلت حلق الرأس. تحديد الرأس وكيف يكون هذا؟ يعني حتى يكون الشعر متساوي الأذنين عند الرقبة ما يظهر الحلاقون. هل هو يعني ما يسمى بالقزع؟ لا ليس القزع، يعني هذه الحلاقة المعروفة اليوم. نعم ما فيها شيء. بارك الله فيك. اسمح لي. تفضل. احنا قاسم من الثلاثة كل الرأس. نعم. ثم يريد ان يحدد الموس عند الأذنين حتى يشيل الشعر اللي على رقبة. انا عارف ما اوضحت شيئا كان غامضا. هل هو يعني ما يسمى بالقزع؟ لا ليس القزع، يعني هذه الإحلاء المعروفة اليوم. نعم. ما فيها شيء. بارك الله فيك. اسمح لي. تفضل. احنا قاسم من الثلاثة كل الرأس. نعم. ما يريد ان يحدد الموس عند الأذنين حتى يشيل الشعر اللي على رقبة. أنا عارف ما أوضحت شيئا كان غامضا، والجواب أن هذه عادة وليست بعبادة وليست داخلة في القزع المنهي عنه، فلا نرى فيه شيئا. بارك الله خير حبيبك الله والمحيي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.